بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الرد على الجهمية للحافظ الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فالله تبارك وتعالى فوق عرشه، فوق سماواته، بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد. وهذا كما قدمنا من قبل راجع إلى أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أن المعبود موصوف، نعبد الله كما قال الإمام أحمد بصفاته. فمن يقول أنا أعبد الله ثم يصف الله تبارك وتعالى بغير ما وصف به نفسه فهو لا يعبد الله الذي هو في السماء، لا يعبد الله رب العالمين الذي أمر بعبادته وفراده بالتوحيد سبحانه. ولذلك أنت لما تقرأ في الفاتحة، فاتحة الكتاب نقرأها على الأقل 17 مرة في كل صلاة، ففاتحة الكتاب هي بدايتها صفات لله عز وجل، إثبات الصفات والكمالات المطلقة التي لا نقص فيها لله سبحانه، الثناء على الله. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، والثناء وهو المدح بعد المدح، والثناء هو المدح وتكرار المحامد، هذا الثناء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. ليس أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه، وفي رواية أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. فالرحمن الرحيم هذه الصفات، الحمد لله رب العالمين صفات، الحمد كمال المطلق من جميع الوجوه لله مستحق، رب العالمين فهو رب العالمين، كل ما سوى الله عالم. والله تبارك وتعالى فوقه مباين له سبحانه بحمده. ثم تقول الرحمن الرحيم، الرفيق الرقيق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: مالك يوم الدين، فيقول الله مجدني عبدي. هذا المجد لله العظمة. طيب، بعد هذه الصفات تقول إياك نعبد، يعني هذا الموصوف وهو رب العالمين وحده بهذه الصفات المطلقة هو الذي نتوجه له بالعبادة، إياك نعبد، كما قال ابن عباس: إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، إياك نعبد، إياك نوحد، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تواصل. فبالتالي هنا المصنف رحمه الله تعالى وشرنا لهذا المعنى من قبل، أن كلام السلف دقيق جدا، يعني في أن من يحرف الصفات هذا لم يعبد الله الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى. يقول: فمن لم يعرفه بذلك، يعني بصفة العلو والاستواء على العرش، لم يعرف إلهه الذي يعبد، وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد، ولا يبعد عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فعلمه شامل سبحانه، حاط بكل شيء علما سبحانه. قال سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا، الذين يعطلون علوه. ثم ذكر الأحاديث قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز وهذا ثقة صاحب سنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق العبدي هذا صاحب عبد الله مبارك وراوية كتبه عن ابن المبارك وهو عبد الله بن مبارك الإمام المروزي أبو عبد الرحمن قال قيل له كيف نعرف ربنا سبحانه قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه كيف نعرف السؤال هنا عن الصفة صفة معرفة الرب سبحانه وتعالى فكيف يسأل بها عن الأحوال واضح كيف استفهامية يسأل بها عن الأحوال عن الصفات عن الحالة يعني فالحال والصفة ما هي صفة معرفة الله سبحانه قال نعرف ربنا بأنه فوق السماء السابعة على العرش هذا رب العالمين الذي نقول في الصلاة له نتوجه له فنقول إياك نعبد والذي نرفع الأيدي إليه سبحانه والذي نرفع الحاجة إليه جل وعز والذي ندعوه ونناجيه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانه وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذا الله رب العالمين الذي إليه نصلي ونسجد ونسعى ونحفد هذا ربنا كيف نعرف أنه فوق السماء السابعة فأنت إذا قلت يا الله أو اللهم اغفر لي أو دعوت الله عز وجل بأي دعاء فأنت تدعو الله الذي على العرش هذا مكانه وحده سبحانه أما من يعطي العلو فإذا قال اللهم اغفر لي نقول له أين هذا الذي تدعوه أين مكانه قل هو ليس على العرش نقول هذا ليس رب العالمين أنت تدعو غير الله وذلك من هذا الوجه كان الجهمي مشركا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه طبعا جاء في بعض روايات الأثر بحد قال بحد واستدل أحمد له هذا الأثر بقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم قلت واستدل الإمام أحمد رحمه الله لكلمة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال بحد استدل قال بحد واستدل بقوله تعالى وترى الملائكة حافين أي محدقين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قول ابن المبارك يعني مصداقه ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله يمتحن بذلك إيمانها وهذا كما ذكرنا في المجلس السابق أنه أصل الإيمان حكم الإيمان يعني الدخول في الإسلام فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة والآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلك نعم أدلة العلو الله تبارك وتعالى من جهة السمع أكثر من 1000 دليل يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه ولذلك هذه من المسائل المتفق عليها بين السلف كما قدمنا من قبل ومر معنا على تكفير المخالف يعني الذي لا يقر بعلوه سبحانه وتعالى تكفير صريح جاء عن حماد بن زيد عن العوام أيضا بن حوشب رحمه الله وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي في مسألة العلو وعن محمد بن يوسف الفريابي قال من قال أن الله ليس على عرشه فهو كافر وجاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل كما في العلل لابنه وجاء أيضا في مسائل الميموني عنه أنه سئل رحمه الله سأله الميموني عمن قال إن الله ليس على العرش ركز معي فقال الإمام أحمد كلامهم كله يدور على الكفر فهذه من المقالات المكفرة من ينفي استواءه على عرشه أو علوه عليه ومضى معنى كلمة يزيد بن هارون من قال أن الرحمن على عرشه استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي قال رحمه الله والآن سيذكر أدلة من الأحاديث على إثبات علوه تبارك وتعالى قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد ابن مغربل الإمام الثقة رحمه الله قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن أبي قابوس هذا مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري هذا الفقيه رحمه الله ثقة قال أنبأنا الليث بن سعد وهو أبو الحارث الفهمي رحمة الله عليه الإمام إمام مصر مصر ومفتي الديار المصرية رحمة الله عليه هذا من أقران مالك بن أنس رحمه الله. قال عن زيد بن محمد محمد بن كعب بن القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. هذا الشيء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. والشيء أنه هنا في المكان مكانه حده سبحانه قال ربنا الله الذي في السماء بذاته سبحانه تقدس اسمك. نعم والتقدس والطهر يعني البراءة من كل نقص وعيب الحقيقة التسبيح وإذا كان اسمه القدوس السبوح حتى يذكر سيبويا رحمه الله تعالى أنه هذا قليل في اللغة العرب هذا الوزن على وزن فعول فعول هكذا إنما فعول بالفتح لكن ما جاء بالضم قال قليل جدا ومن ذلك اسم الله تبارك وتعالى القدوس الفعول والسبوح الفعول مبالغة من القدس وهو الطهر أو القدس وهو الطهر وكذلك وذلك جبريل روح القدس قيل القدس والله تعالى يعني أضيف إليه إضافة الشريف والسبوح المسبح سبحانه وبحمده يعني البراءة من كل نقص وعيب المحاشاة عن السوء كما قال علي رضي الله عنه. يقول أمرك في السماء والأرض الأمر في السماء والأرض قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن فالأمر في السماء والأرض ألا له الخلق الأمر أمره في السماء والأرض سبحانه أمر كوني وشرعي يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فعلمه في السماء والأرض في كل مكان سبحانه وتعالى وأمره في السماء والأرض. قال فاجعل رحمتك في الأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض سبحانه واغفر لنا حوبنا الحوب والإثم وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ. قال حدثني محمد بن بشار العبدي هذا بندار قال حدثنا هو بن جرير قال حدثنا أبي جرير بن عبد الحميد الضبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن جدي قال جاء رجل إلى أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هلكت المواشي ونهكت الأموال وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك فادعوا الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعربي ويحك وهل تدري ما تقول إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه سبحانه وتعالى الله أعظم ويقول له وبالله عليك يعني واستشفاء وهذا يعني نوع من ما لا يليق بالأدب مع الله سبحانه وتعالى إن الله تعالى يأمر ولا يشفع عند أحد سبحانه إنما يأمر سبحانه فيطاع سبحانه وبحمده فالله يؤمر فيطاع ولا يسأل عما يفعل جل وعلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله عز وجل يعني يطلب منه الدعاء الشفاعة في عرف السلف رحمه الله تعالى إذا أطلقوا لفظ الشفاعة يريدون طلب الدعاء في هذا المقام واضح استشفع يعني أطلب الدعاء يطلبون الدعاء ممن يطلبونه من الحي الحاضر الصالح الحاضر ولذلك وهو معنى التوسل أيضا في عرف السلف إذا قالوا نتوسل بفلان أي نتوسل بدعائه أن يدعو الله لنا كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري في قصة الاستسقاء لما قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرهم كما جاء في حديث أنس والصحيحين دخل رجل النبي على المنبر قال يا رسول الله أدعو الله أن يغيثنا النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم نعم وإن اليوم نتوسل إليك بعم نبيك يعني العباس يا عباس قم فادعو الله لنا وجاء دعاء العباس في السير أنه دعا وكذا كذلك الأسود بن يزيد لما قال معاوية إننا نستشفع إليك بأصلحنا رضي الله عنه وقام هو من التابعين قال يا أسود ادعو الله لنا. فالاستشفاع والتوسل في عرف من تقدم في من لغة السلف وهي لغة الكتاب والسنة المراد فلان يستشفع عند فلان، فلان يتوسل بفلان، أي أنه يسأله الدعاء، ويكون هذا للصالح الحي. للصالح ماذا؟ الحي، يعني يقول له أدعو الله لي هكذا، فهذا لا بأس به. أما الاستشفاع والتوسل في عرف عبدة الأوثان والقبور هو التوسط بالموتى، ففي فرق. عباد الأوثان وعباد القبور إذا قالوا نستشفع بدعاء الصالح فلان من كذا، يريدون أننا نأتي إلى الميت فنقول أدعو الله لنا، اشفع لنا عند الله، فهمت؟ هذا شرك أكبر، وهذا الذي كفر الله تبارك وتعالى به، وهذا الذي كفر الله تبارك وتعالى به أهل نعم، هذا الذي كفر الله تبارك وتعالى به أهل الأوثان. فقال سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع. الله تعالى سماها عبادة، انتبه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إيش يقولون؟ ما هي عبادتهم؟ قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني قل لك هؤلاء يشفعون لنا. النضر بن الحارث كان يقول العزة تشفع لي، ولذلك عباد الأوثان كذا يقولون أن هذه الآلهة تشفع لنا. تشفع لنا يعني ماذا؟ ترفع لنا الحاجة، إذا أي حاجة، الشفاعة هي الحاجة أو الوسيلة، واضح؟ فترفع لنا الحاجة، إما قضاء ولد، وجود ولد، شفاء من مرض، ترفعه إلى الله، هي لا تقضيه، هي لم يكونوا يعتقدون فيها أن هي بذاتها تشفي من الأمراض أو هي بذاتها تجلب الرزق، وإنما قالوا وسائط ترفع لنا الحاجة، كما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الزلفى هنا أعم من الشفاعة، يعني مجرد كل قربة، مطلق القربة، أي قربة، المهم تقربنا من الله سبحانه وتعالى، مغفرة ذنب، تفريج كرب، قضاء ولد، قضاء وطر، شفاء من مرض، تنجية من كذا، مغفرة ذنب، ستر من عيب، دخول الجنة، نجاة من النار، رفع الدرجات، هذه كلها كانوا يقولوا لآلهتهم ارفعها إلى الله، يقول ربنا سبحانه. هذا الشرك الأولين بالمناسبة، لم يكونوا يعتقدون فيها بذاتها، لم يجعلوها بذاتها، يعني هي بنفسها تجلب المرض أو عفوا تكشف المرض وتأتي بالولد، لا، وإنما كانوا يقولون أنها هي سبب وواسطة. هذا إذا حوججوا، لماذا لا تخلصون الدعاء مباشرة لله سبحانه وتعالى؟ يقولون ها كما قال تعالى في فاتح سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص هنا فسر لا إله إلا الله. والذين اتخذوا أي ويقولون، كما في قراءة خرج المصحف العثماني قراءة ابن مسعود وأبي، ويقولون حالهم يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء، إيش يقولون؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عبد الرحمن مهدي يقول أنهم عظموا الله هنا، لاحظ الشبهة كيف دخلت عليه، قالوا نحن أصحاب ذنوب وأصحاب خطايا، فنحن فالله أعظم من أن يسأله مثلنا، الله أعظم من أن يسأله من يأكل الربا ومن كذا ومن يظلم، قالوا لا، الله أعظم من أن يسأله هؤلاء. هذا ظنوا أن بهذا يعظمون الله، قالوا ولكن نسأل الصالحين، نسأل من هم أقرب إلى الله، من هم أكثر طهرة وأكثر صلاحة وأكثر عدادة، هؤلاء أولى بأن يدعو الله لنا، أما نحن لا، إحنا لا، نحن لسنا. هذا باش تفهم شرك الجاهلية، أن بعض الناس بغال شمامي ما يفهم المسائل هذه، معناها واضحة جدا يعني الحمد لله رب العالمين عند الواحد، لكن بعدين تقع فيه إشكالات، يخرج عليك شخص يقول لك لا، هو إذا سأل صاحب القبر أن يدعو الله له هذا ليس شرك، هذا شرك أصغر. أنت ما تفهم شرك الأولين، إذا لماذا كفر أبو جهل وأبو لهب؟ أبو جهل وأبو لهب لم يقول اللات والعزة بذاتها تجلب الأرزاق أو بذاتها تدفع الفاقة أو بذاتها تعطي الولد، أو بذاتها تنجي من الكرب، أو بذاتها تكشف الضر. لا، هو يقول هي سبب في كشف الضر، سبب واسطة. ومرة يقول أنه هؤلاء الصالحين، ومرات يقول لك الملائكة إلى غير ذلك من شركهم. هم كانوا يعلمون أنها مخلوقة مربوبة لها خالق مدبر، لكن ها عندها من القرب من الله والزلفة إليه ما ترفع لنا الحاجة، ما ترفع لنا الحاجة. لذلك لابد نفهم الشرك الأولي. والقرآن هدم لهم صوره كلها، كل ظنونهم هدمها القرآن، هدم لهم كل الصور، الاستقلال والواسطة كلها هدمها القرآن. فلذلك هم يقولون كما قال عبد الرحمن مهدي: نحن أهل ذنوب. يقول عبد الرحمن مهدي: كل من كفر بالله كفر من جهة التعظيم. حتى الجهمية ترى، يقول عمار بن سعد رحمه الله فيما رواه ابن عساكر في التاريخ، يقول: سيأتي أقوام، حبذا لو واحد ينزل لنا الأثر على المجموعة، يقول: سيأتي أقوام يعظمون الله حتى يكفرون به وهم الجهمية. لاحظ الآن، هذا يرد على من يقول متأول هو ليس قصده وكذا، هو أراد التعظيم، ما أراد السب والشتم، ما أراد النقص فيما يحسبه، لكنه دخل باب تحريف. كذلك هذا المشرك، هو يقول لك: أنا صاحب ذنوب، أنا أكل الربا، وأنا أفعل كذا، أنا أشرب الخمر، أنا لست آل أن أدعو الله يا رب اغفر لي، لا، أنا أذهب إلى أحباب الله وأحباب رسول الله وأهل الله، كل من يش يسميهم، واحد يقول أولياء الله، واحد يقول الأقطاب، واحد يقول لك الأوتاد، واحد يقول لك الأبدال، واحد يسميهم الأسياد، واحد يسميهم الأنجاد، إلى غير ذلك من تسميات لهؤلاء. قل هؤلاء أقرب إلى الله. وبعد الملائكة يقول لك الملائكة في السماء أقرب زلفا ومكانا. فبالتالي نقول للملائكة أنها تشفع لنا عند الله تبارك وتعالى وتقضي لنا حاجتنا. فقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم عليه بالكفر مع أنه نية التعظيم، كما قال عبد الرحمن مهدي أراد التعظيم ويبرر في شركه ويتأول فيه أنني أردت الواسطة من هذا الباب. لذلك القرآن قطع كل الأبواب. في آية هدمت أسوار الشرك كلها التي يزعمها المشرك، يقول الله تعالى سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعمتموهم أنهم وسائط وشفعاء، ادعوهم. قال الله: لا يملكون هؤلاء الوسائط. شوف التدرج في هدم بنيان الشرك. لماذا هو يدعوه؟ في احتمالات تقع في قلب المشرك. الأول ممكن يقول لك يملك، عنده شيء يملكه، كما يقول عباد القبور من المتأخرين، صاروا عندهم غلو، يقولون أن آلهتهم تملك الأرض وعندهم حظ في الكون، وأن هذا الكون أو الأرض قسمه الله بين الأقطاب والأبدال، واحد أعطاه شرقها، واحد غربها، واحد جنوبها، واحد شمالها، أو قسم بينهم الأحوال، واحد أعطاها المطر، واحد أعطاها إنزال الولد، أو كما تقول الرافضة إن الله تبارك وتعالى وكل أمر تدبير الكون لعشر إمام عقيدة الإمامية، أنهم عندهم الولاية التكوينية. شو معنى الولاية التكوينية؟ نسموها إحنا أهل السنة الأمر الكوني، الخلق والإحياء والإماتة والرزق وكذا. يقولك أعطاهم الولاية التكوينية إليهم، فوضع الأمر إليهم، وأعطاهم الولاية التشريعية، يعني يحلون ويحرمون. أعوذ بالله من سخط الله، هذا الشرك الذي لم يبلغه أبو جهل ولا أبو لهب صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: هؤلاء الذين تدعونهم أولا لا يملكون، يعني على جهة الاستقلال، مثقال ذرة، مثقال ذرة في الكون لا يملك في السماوات ولا في الأرض، لا يملكها على جهة الاستقلال. يقول قال: طيب ممكن واحد ظن مشرك يقول لك وبالمشاركة، قال: وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملك استقلالا، واحد لا يملك مشاركة، لا يشارك رب العالمين، لأن الله واحد أحد في ملك الأمر. قل إن الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الملك كله لله، ولا يشارك الله في ذلك أحد، لأنه ملكه. باقي الاحتمال الثالث: لعله يعين، ليس مستقل وليس مشارك لكنه معين. فقال رب العزة والجلال لهذا الظن الكفري قال وما له منهم من ظهير. إذن ثلاث أسوار للمشرك هدمت، أن واسطته، أن معبوده، أن إلهه، أن مدعوه، أن مرجوه، أن من ينزل به حاجته من ولي أو سيد أو قبر أو غير ذلك، لا يملك استقلالا ولا يملك مشاركة ولا يملك ولا يكون وليس بمعين. بقي لهم احتمال الرابع، أن يقول لك لا هؤلاء أحباب الله، نعم هم بشر، هم مخلوقون لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون رزقا، لا يملكون كذا، لكن هم شفعاء عند الله، نحن نعتقد فيهم أنهم بشر لكن يرفعون لنا الحاجات، نطلب منهم وهم يطلبون من الله، نقول لهم وهم يقولون لله، يبلغون الحاجة إلى الله لأنهم أقرب وأرواحهم في الجنة تسيح وكذا كذا من التبريرات. فجاءت الآية الفاصلة الهادمة للاحتمال الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله أكبر، هذه آية تقطع شجرة الشرك من القلب وتهدم كل أسوار المشركين التي هي أصلا واهية. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أوهى الحجج، أوهى الأدلة، هي أدلة عباد الأوثان، بيوتهم هاوية واهية. يقول ربنا في آخر سور وحجة يتعلق بها أهل الإشراك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده، عند الله عز وجل، إلا لمن أذن له. ثم ذكر لك حالة أقرب الناس أو أقرب المخلوقات إليه وهي الملائكة، فقال سبحانه حتى إذا فزع، أي الملائكة، عن قلوبهم، أي ذهب الفزع حينما يسمعون صوت الوحي، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني الملائكة وهي أقرب المخلوقات إلى الله، إذا سمعت صوت الله انخلعت قلوبها فزعا وخوفا وأغشي عليها، إذا ذهب الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل، قالوا الحق وهو العلي الكبير. المعنى هنا إيش؟ أن هذه الملائكة تخاف من الله عز وجل، أن هذه الملائكة هي تعبد الله، أن هذه الملائكة هي توجل من الله، أن هذه الملائكة هي تنزل حاجتها بالله، فاقتدوا أنتم بهم وأنزلوا حاجتكم بالله، فكيف تنزل حاجتك بمن هو محتاج؟ كيف تستغيث بمخلوق وهو محتاج إلى رب العالمين؟ ولذا قالوا استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، أي نعم. وذلك رب العزة قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هؤلاء الصالحين. نزلت كما قال ابن مسعود في من عبد عيسى وأمه، قال ناس من الجن، ابن مسعود يقول ناس من الجن أسلموا، بقي الناس تدعوهم تستعيذ بهم وكذا، فقال الله أولئك الذين يدعون أو تدعون في قراءة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يطلبون إلى الله الزلفة والقربة، وقيل الوسيلة الحاجة، يعني هم يطلبون من الله الحاجة. المسيح يطلب من الله الحاجة، إذا جاع، إذا عطش، إذا احتاج، صلوات الله وسلامه عليه، مريم، كلهم يسألون الله تبارك وتعالى، الملائكة كلهم يسألون الله عز وجل، ينزلون حاجتهم بالله. أولئك الذين تدعون أو يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قيل العمل الصالح أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالشاهد والمقصود من هذا أن الذي تفهمه في عرف السلف كلمة استشفاع يعني طلب الشفاعة، وفي هذا الحديث هو حديث متلقى بالقبول، معنى مهم جدا، أن الرجل قال إنا نستشفع بك إلى الله، أي نطلب الشفاعة منك إلى الله، وهذا طلب الشفاعة من الحي. وبعض الناس يقول لك طلب الشفاعة من الحي شرك أكبر، جماعة الحازمي وهؤلاء المرضى البعريين، هذه لم يقل بها أول أحد من السلف، وخلاف الآثار، وقد جاء في ذلك آثار ومن أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث، حديث أنس بن مالك وجاء أيضا حديث الأعمى في طلبه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يعني بأن يرد الله له بصره، وحديث رواه الترمذي وحسنه طبعا متكلم في إسناده لكن لا بأس به يعني في هذا الباب، وكذلك في أصح طرقه أنه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث أيضا آثار أن عبد العباس مع كعب الأحبار، عمر بن عبد العزيز مع الحسن بن الحسن ونحو ذلك، وذكر ذلك الآجري في الشريعة، فهذا شيء معروف يعني ما في يعني نوع لا دخل هذا في الشرك، إنما الشفاعة ما نزل بالأموات، ما نزل بالغائبين، ما نزل بالأموات والغائبين، هذه الشفاعة الشركية يعني. طيب الشاهد قوله قال يا أعرابي ويحك وهل تدري ما تقول، إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، قلنا لأن الله يأمر سبحانه وليس يشفع، الله يأمر ربنا جل وعلا يأمر فيطاع سبحانه بحمده، إن الله فوق عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه مثل القبة، أي شكلها في الخلق مثل القبة، نعم في استدارتها، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، وإنه لا يئط الأطيط والصوت يعني أطيط الرحل بالراكب وصوت العرش. قال حدثنا محمد بن صباح البغدادي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور وهذا ضعيف، عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذا حديث الأوعال ومتلقى بالقبول أيضا، واضح إن كان فيه تفرد لكن متلقى بالقبول، له ما يشهد له كأثر عبد الله بن مسعود وغيره، واحتج بأمة السنة في علوه سبحانه، قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه، قالوا السحاب، قال والمزن، قالوا والمزن، قال والعنان، قالوا والعنان، قال فقال ما بعد بين السماء والأرض، قالوا لا ندري، قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة والسماء فوقها كذلك. يعني قد جاء في الحديث والأثر عن عبد الله بن مسعود أن ما بينهما 500 سنة، 500 سنة، والله تعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يعني 500 من السماء إلى الأرض و500 من الأرض إلى السماء، هذه 1000. طيب هنا ماذا قال؟ قال 73 سنة. طيب هذا في عد العرب، العرب حسب ما يحسبوا، إذا حسبوا على الماشي يقولون عدد، وإذا حسبوا على الراكب ويحسبون عدد، وإذا حسبوا على سرعة الريح وضعوا عدد، فهذا باعتبار ما يركب عليه أو نحو ذلك، وهذا له نظائر ترى، فبالتالي لا يستشكل هنا العدد، وإلا الثابت كما جاء في المسند وجاء مرفوع وموقوف عن ابن مسعود أن ما بين كل سماء وسماء 500 سنة، وكثفوا غلظ يعني وكثفوا كل سماء 500 سنة، وكذلك الأراضين سبحان الله. يقول الشاهد قوله وفوق ذلك 8 أوعال، والأوعال هي المعروفة تيوس يوم وعل، ما بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء الأرض، وعلى ظهورهن العرش، فالعرش له حملة، بين أسفله وعلى مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى، وهذا في إثبات العلو. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مرت رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة، فقال هذه رائحة ماشطة ابنتي فرعون وأولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله، فقالت ابنته أبي، فقالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله، فقالت أخبر بذلك أبي، قالت نعم، فأخبرته فدعا بها، قال من ربه، قالت هل لك رب، قال هل لك رب غيري، قالت ربي وربك الذي في السماء. هذا الشاهد. طيب قال رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي رحمه الله تعالى أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. شرحناها معنى كلمة في السماء أن إما تكون بمعنى على إذا أردت السماء المخلوقة، وإذا أردت مطلق العلو فالسماء على ظاهره، فربنا عالم بذاته أو ظاهر ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. قال حدثنا قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، وهذا يعني شيخه وهو ثقة شيخ المصنف أبو هشام الرفاعي وهو ثقة اسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة، قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان هذا ضعيف عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عنه ثوبه حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. نعم جاء في الأثر أنه إن كان الحديث هذا هو في صحيح مسلم بعضهم ضعفه أعله بجعفر بن سليمان، لكن معناه صحيح، وذلك أن المطر كما جاء في الأثر ينزل من البحر الذي تحت العرش، والبحر الذي تحت العرش هو من أقرب الأمكنة إلى الله سبحانه وتعالى، أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، واضح. وبالتالي قال حديث عهد بربه، حديث عهد بربه، والسلف كان يستعملون هذا، ترى حديث في عرف السلف هو أو الحادث ليس المخلوق كما يقول المتكلمون، المتكلمون يقصرون لفظ الحادث على المخلوق فقط، كلمة حادث عندهم المخلوق، وهذا ليس صحيح في كلام السلف، بل الحادث يطلق على الشيء الذي لم يكن فكان من الأفعال أو المفعولات، ولذلك نحن نقول أفعال الله متجددة، تجدد هو الحدوث لا يعني الخلق، واضح، لا يعني الخلق. ولذلك الله تبارك وتعالى وصف كتابه بأنه محدث، فقال جل وعلا ها ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. طبعا الإمام أحمد فسر أن الذكر في المناظرة بأنه بالألف واللام القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، وجاء بعض السلف أنه المراد به القرآن، وفسر به إسحاق كما في مسائل الحرب. ما معنى محدث؟ المحدث في كلام الجهمية هو المخلوق، وإذلك جاء عن وكيع بن الجراح رحمه الله كما في العلل لما قالوا له رجل يقول القرآن محدث قال كافر، من قال القرآن محدث هو كافر، لأنه في عرف الجهمية كلمة محدث مجعول كمخلوق كل سواء، ألفاظ مرادفة للخلق وهذا كفر أكبر، لكن في عرف السلفي كلمة محدث لا تعني مخلوق، تعني التجدد. ولذلك يقول سعيد بن المسيب رحمه الله بلغني أن أحدث آية أو أحدث آية بالعرش عهدا آية الدين، أحدث آية بالعرش يعني أحدث آية آخر آية نزلت يعني هي آية الدين يا أيها الذين آمنوا سورة بقرة، مراده أنها آخر آية نزلت. فعلى هذا إذا فسر وإسحاق شرحها راجع مسائل الكرماني شرحها للكرماني ما معنى محدث، المحدث يعني أنه نزل بعد كتب سابقة، سبقته كتب توراة إنجيل هذه قبله قبله، ثم جاء القرآن تجدد يعني لم يكن فكان، هذا المعنى، لم يتكلم الله عز وجل به ثم تكلم به، هذا معنى المحدث، فهمت؟ تكلم الله سبحانه وتعالى كلاما يليق به، ومما جاء من كلامه في كتبه تكلم بالإنجيل تكلم بالتوراة وتكلم بالقرآن، فتكلمه بالقرآن واضح هو محدث، ما معنى يعني متجدد، قد تكلم قبله سبحانه وتعالى في الكتب مثل التوراة وغيره من كتب الله التي لا نعلمها، الله تكلم سبحانه ويتكلم متى شاء، فهمت؟ فالآن مثلا الله تبارك وتعالى وهذه من صفات الأفعال، الله تبارك وتعالى أنزل القرآن منجما يعني مفرقا، واضح، نزل مفرقا بحسب الوقائع. طيب أول ما نزل اقرأ، هذا تكلم الله بإقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم تكلم بما بعده، ثم بما بعده، يعني لما كل ما يتكلم بالقرآن نقول هذا محدث، أي أنه متجدد. ليس معنى المحدث في كلام السلف مخلوق. ولذلك جاء هذه العبارة أيضا في كلمة للحسن البصري رواه ابن بالدنيا أيضا معنى لو حادثه، حادثه محادثة هي التجدد بالليل والنهار، وليس مراد الخلق. واضح؟ لو كان لهذا الكون، لقال المرتاب لو كان لهذا الرب، لهذا الكون ربا يحادثه. يعني الحسن البصري يقول أنه لو كان الليل صرمد أو النهار صرمد لقال الشاك والمرتاب لو كان لهذا الكون ربا يحادثه، يعني يذهب بهذا ويأتي بهذا. فهمت كيف الوضع؟ هذا المعنى. فكذلك الله يتكلم بعد أن لم يكن متكلما، نقول هذا كلام جديد، وهذا الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم ما تشاء سبحانه. واضح؟ واضح. كلام يتكلم ما تشاء، مع صفة الكلام صفة ذاتية له وصفة فعلية. فالله كلم ويكلم، كلم منهم من كلم الله رسل سابقة، ويتكلم سبحانه، وإذاك يتكلم يوم القيامة، ويتكلم أيضا ما تشاء سبحانه. هذا نثبته نحن معشر أهل السنة والجماعة، يعني قبل خلق السماء والأرض تكلم، مما جاء من الكلام مثلا قال للقلم أكتب، قال للقلم أكتب، وتكلم سبحانه وتعالى جل، ويتكلم بعد أن يفني السماوات والأرض. سيأتي معنا في صفة الكلام. إذن كلمة محدث، كلمة محدث في عرف السلف لا ترادف المخلوق، وإنما المحدث هو المتجدد. فهمت؟ ولذلك حديث عهد بربي يعني حديث، يعني جديد. وهنا شو الفائدة؟ فائدة أن الله تعالى في السماء، ولذلك كونه حديث عهد بربي أي أنه قريب من الله عز وجل، والقرب، وهذا يدل على أن الله تعالى في السماء على عرشه. طيب، قال رحمه الله، قال أبو سعيد ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة في كل مكان ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلاق. يعني لو كان في كل مكان وليس مكان العرش، ما كان الماء للخصوصية للمطر أن يكون حديث عهد بربه دون الخلاق. سبحان الله. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، هذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس، وهذا إجماع الصحابة، والصحابة كلهم كانوا مجتمعين وأقروا هذا، قال لهم إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون صلى الله عليه وسلم فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. قال الذي في السماء هم جالسين، ولا أحد أنكر وقال هذا كذا وكذا، إقرار إجماع. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول الآية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد المدني قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة، نعم هذه المجادلة التي جاءت تجادل يعني في زوجها رضي الله عنها، وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال ويلك، وهل تدري من هذه؟ قال لا، قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. الشاهد، ها، سمع الله شكوى من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولاحظنا عمر ربط هذا مع العلو، يعني إقرار بأن الله سميع بصير مع علوه على عرشه، إذن العالي على عرشه هو السميع البصير. رد على بعض الجهمية حينما يثبتون سبع صفات كالأشاعرة، واضح، إثبات سبع صفات مع نفي العلو، هذه ليست صفات رب العالمين، ليست صفات رب العالمين، وإنما إثبات سبع صفات التي يثبتون مع نفيهم العلو، هذا يعبدون غير الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى له صفات خبر بها عن نفسه صلى الله سبحانه وبحمده، وأنه على عرشه. وذلك يقول المزني رحمة الله عليه لا يصح لأحد توحيد حتى يقر أن الله على عرشه بصفاته، لا يصح لأحد توحيد فكنت أتكلم عن أثر المزني رحمه الله تعالى قال لا يصح لأحد توحيد حتى يقر أن الله تبارك وتعالى عرشه بصفته. قال له الترمذي، أبو إسماعيل الترمذي، يقول له مثل ماذا؟ يسأله، يقول مثل سميع بصير وهكذا، يعني يقر أن الله على عرشه بصفاته. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن الأعمش عن خيثمة أن عبد الله بن مسعود قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة، يعني يعزم على أمر أمور الدنيا حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، هذا الشاهد، فيقول للملك اصرفوا عنه، قال فيصرفه فيتظنى بحيرته، سبقني فلان وما هو إلا الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة العاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهذا أثر إسناده صحيح، نعم، وفي قول ابن مسعود ما بين السماء والدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وهذا له حكم الرفع، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى المئة أو إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب أنه حدثنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له فقالت له امرأته فعلتها الشهيد أنه قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين، فقالت آمنت بالله وكذبت البصر. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء قال سمعت نافع أن يقول قالت عائشة وأيم الله رضي الله عنها إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت، يعني عثمان رضي الله عنه، ولكن علم الله من فوق عرشه. وهذه كل يبين لك أنه ما يعني ما أنه السلف يسوقون يعني كلامهم في مواضيع، مثلا هنا في بيان أنها لم ترضى بقتل عثمان رضي الله عنها وأنها بريئة من ذلك، لكن يذكرون هذا كالمسلم به أن الله فوق عرشه، كالمسلم به، يعني ليس الشيء الذي خفي أو نحو ذلك، لو كان ظاهر بينهم كما قال أوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه بصفاته، نقر أن الله على عرشه بصفاته، يعني هذا أمر متواتر. يعني قال حدثنا النفيلي وهذا شيخ هو وثقة عبد الله بن محمد أبو جعفر النفيلي وثقة من أثبت الناس في زهير بن معاوية هو وأحمد بن يونس من أثبت الناس فيه، يقول حدثنا النفيلي حدثنا زهير بن معاوية هذا أحد الأربع الذين عليه مدار الإسناد الكوفي، هو وشعبة وقدامة وأيضا سفيان الثوري رحمة الله عليه، هؤلاء هم ثقات الكوفة، يعني هؤلاء الأثبات الكبار جمل ثقات الحديث العراقي أقصد، يعني رحمة الله عليه. يقول حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، إلى أن قال الشاهد وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، وهذا الشاهد للعلو. نعم. قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا موسى أبو محمد بن موالي عثمان بن عفان قال وكان من خيار الناس عن خالد بن يزيد بن عبد الله عن أبي عن جدي قال خطب علي الناس الخطبة التي لم يخطب بعدها فقال الحمد لله الذي دنا في علوه فهو أقرب كما قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. السلف يقولون رب العالمين سبحانه وتعالى، القول بأن الملائكة هذا قول لم أرى فيه سلفا، قد دعاه ابن تيمية والمتقدم السلف وبينه إسحاق يتكلمون أن الآية في الله سبحانه وتعالى وأنه في القرب العام لأنه قريب بعلمه، واسم الله الباطن الإحاطة، وأنت الباطل فليس دونك شيء، فهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي وهو في مكانه في علوه محيط بكل شيء سبحانه. الحمد لله الذي دنا في علوه وناء في دنوه سبحانه، وهي المباينة، لا يبلغ شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده سبحانه وتعالى. والأثر إن كان فيه شيء لكن هذه مشهورة يعني من كلام علي رضي الله عنه. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك عبد الله أنبأنا سليمان بن المغير عن ثابت البناني قال حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص ويسمع منه قال كنت معه فلقي نوفا ونوف البكالي فقال نوح، وهذا يذكر الأخبار الأمم السابقة وأهل الكتابين، وهو ربيب كعب الأحبار، قال: ذكر لنا أن الله تعالى قال لملائكته: أدعوا لي عبادي. فقالوا: يا ربي كيف؟ قال: والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك. قال: إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي. سبحان الله. وذكر الأثر وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة، قال: قالت بنو إسرائيل: يا ربي أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ في بعض الروايات أن موسى سأله بنو إسرائيل وهو سأل لهم الله تعالى، قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم. وهذا في تقرير الأمم السابقة أنها في دينها تقرير العلو، أنت في السماء، نعم، وأنا ليس من عبارات مستشنعة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري، هذا كاتب الليث، قال: حدثنا الليث وهو بن سعد، قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل كعبا وهو في نفر، كعب الأحبار وكعب المسلم رحمه الله، أبو إسحاق الحميري، كعب بن ماتع، فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار، فأعظم القوم قوله. فقال كعب: دع الرجل، فإن كان جاهلا تعلم. وفي بعض الروايات سأل الاستواء، سأل عن الاستواء كما روى الطبري في التفسير، فأعظم القول قول، قال: كان جاهل تعلم، وإن كان عالما ازداد علما. لأنه ظاهر السؤال مرات لا يوحي، مستنكر وغير مستنكر لا يظهر هذا، أن الرجل ينكر أو هو مستشنع، مرات السؤال يبان من حال السائل أنه مستشنع مستنكر، كيف هذا كيف كذا، ومرات متحير واضح، يعني لم يفهم وجهه فيما يكون خبرا، طبعا فيما يكون خبرا ليس متحير بمعنى شك، ولكن أنه ماذا، لا يفهم وجه ذلك دون أن يضع له معنى أو يرده. ولذلك هذا الذي يحمل عليه قول إسحاق لما قال في أحاديث الصفات وذكر منها الصفات، قال: لا يردها إلا مبتدئ أو ضعيف الرأي. طيب مبتدئ عرفنا الجهمي يعني، وضعيف الرأي من؟ يعني في مرات واحد ليس يرد الصفات ولكن يجبن عن فهمها، كالاستلقاء مثلا على وأثبته كعب الأحبار في هذا الأثر في التفسير، أو مثلا بعض لا يفهم وجهه يعني، أو يتوهم منها شيء ما يفهمه، لا يرد الصفة، لا يضع تأويل أنه تحريف، يقول لك اليد معنى كذا، لا هو لم يقل هذا، وفي نفس الوقت يعني يصاب بنوع من الخوف، يعني يخاف من المعنى، من المعنى، من المراد، ما وجه ذلك، فهمت؟ فهذا قال ضعيف رأي، ويحمل أيضا على من يضعفها من غير بمضعف، يعني ممكن جي أثر أقول لك في إسنادي شيء، هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر منقطع، فهذا يكون ضعيف الرأي، واضح؟ لكن إذا بين له ونقل له كلام السلف ويجمع السلف على القبول فرده، حينئذ يأخذ حكم الجهمية في رد حديث الصفات وعدم قبولها. ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سماوات من الأرض مثلهم، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وكثفهن مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، كما في السماوات، فما في السماوات سماء إلا لا أعطيت كأعطيت الرحل العلافي، يعني الجديد العلافي، أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن. هنا الشاهد في إثبات صفة لله تبارك وتعالى وهي الثقل، الثقل، أن السماوات كما قرأها جماعة من السلف: تكاد السماوات ينفطرن منه، أي من الله، من ثقله سبحانه، السماء منفطر به، وهذا لله جل وعلا. طيب، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني سهل بن عبد الله أن كعب الأحبار، وهذا إسناد صحيح، قال لعمر رضي الله عنه: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. قال عمر: إلا من حاسب نفسه. كان عمر يقول هذا، كان يقول: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. قال كعب: إلا من حاسب نفسه. وكبر عمر وخر ساجدا. سبحان الله. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا أبي عن النضر أبي عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال: سيد السماوات السماء التي فيها العرش، يعني السابعة، وسيد الأرضين التي نحن عليها، وسيد الشجر العوسج ومنه عصا موسى، وتكملة الأثر: وسيد الأيام الجمعة، وسيد الشهور رمضان. سيد يعني أفضل، سيد معنى الأفضل هنا، أفضل السماوات السماء التي فيها العرش. نعم. قال: حدثنا القعنبي وهو محمد بن مسلمة أحد رواة الموطأ الثقات الإمام الإثبات، وثبت عنه أنه قال كلمة أيضا في نافي الاستواء، يقول: من لم يوقن أن الرحمن على العرش استوى فهو جهمي، من لا يوقن يوقن أن الرحمن عرش استوى فهو جامع. وقال هذا أيضا أبو زرعة رحمة الله عليه في من ينفي الاستواء، ثلاثة يعني يضاف إلى الآثار في هذا الباب. يعني قال حدثنا ثابت بن قيس بن الغصن عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله رأيتك تصوم من الشهر شيئا ما لا تصوم من الشهور أكثر إلا رمضان. قال أي شهر؟ قلت شعبا. قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، شيء فيه ترفع إليه يصعد الكلمة الطيبة، هذا أحد وجوه إثبات العلو الأربع التي أشرنا إليها من قبله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، يعني بالليل والنهار في الفجر والعصر، الشاهد أنهم يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الدليل العلو. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زير، ترى هذه أسانيد من أصح وأشهر الأسانيد التي يروى بها الأحكام، يروى بها الحلال ويروى بها الحرام، يرمى بها في باب الصلاة، يرمى بها في باب الزكاة، في الحج، في كل أبواب العبادات تروى لنا بهذه الأسانيد، تارة مصرية كما مثلا تجد سعيد بن أبي مريم عن الليث يزيد بها، هذه أسانيد مصرية، وتارة تكون أسانيد مدنية، وتارة مصرية مدنية، وتارة تكون بصرية، وتارة تكون كوفية. المراد المصنف تنويع أنه هذه أحاديث العلو كل الناس روتها، وهذا هو المتواتر. قد أشرنا إلى من قبله إلى أن المتواتر لا يحصر في العدد كما يقول المتكلمون، لا بد عدد معين، لا، التواتر فيه قرائن تدل على التواتر. ذلك مثلا حديث خرج من المدينة فنجده في الكوفة، سبحان الله، نجده في العراق، هذا يدل على أنه مشهور مستفيض. وهذا الأسانيد يعني كلها من بلدان وأمصار أهل الإسلام، واضح كلها. شوف مثلا عثمان بن أبي شيبة عراق بغداد، يعني جرير كوفة، أعمش كوفة، أبي صالح المدينة، أبي هريرة المدينة، بعدين سليمان بن حرب بصرة، حمد بن زيد بصرة، عاصم بن بهدلة الكوفة، زر بن حبيش الكوفة، يعني كله اسناد عراقي. قال أتيت حذيفة، حذيفة كان في الكوفة، كان في العراق رضي الله عنهما، قال فقلت أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليلة أسري به. قال ما يخبرك كذا؟ قلت القرآن، فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده من الليل، ويقرأت ابن مسعود، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال هل تراه صلى فيه أصلع؟ قلت لا. قال فإنه أتاه بدابة فصفى إلى آخره. المهم الشاهد أن حذيفة يعني كان، وكان الآثار على خلاف هذا الحديث مرفوع، حذيفة يقول أنه لم يصلي فيه، أنه صلى بالأنبياء وكذا، طبعا هذا ثبت أنه صلى بهم صلى الله عليه وسلم، الله جمعه لهم صلى الله عليه وسلم. طيب حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سواد عن ابن تميم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس، يعني الموكل بها، فعرج به إلى الرب في راحته. نعم هذا جاء وكان الحديث في سنادي شيء، لكن جاء في صحيح مسلم الحديث أبي أسيد الغفاري، وجاء أيضا في صحيح مسلم كتاب القدر من حديث، أو في الصحيحين أقصد، من حديث أنس بن مالك أيضا، هذه أنه ماذا الملك يرفع النطفة إلى الله، وهذا الشاهد العروج، يعني الشاهد فيها العروج. طيب قال أبو سعيد وإلى من يعرج الملك بالمني يسأل هؤلاء، والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة وجوفها مع المني، أعوذ بالله، نقول في كل شيء في أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال حدثنا حثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام، تكلمنا عليه في كتاب التوحيد الحافظ عبد الغني المقدسي، جل كثير من الحديث هذه تكلمت عليها هناك، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، طبعا هنا نفي النقص للكمال المطلق الحي القيوم سبحانه، لا تأخذ سنة ولا نوم، شاهد قوله يرفع إليه الرفع العلو. ثم قال حجابه النور، ويأتي معنا الحجاب، وهذا الحجاب مخلوق النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي جلال وجهه ونوره، كما قال أبو عبيد في الغريب، وقال ثعلب السبحات هي مواضع السجود، هي مواضع السجود، وهذا ذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى، حينئذ إثبات الوجه لله عز وجل، سبحات وجهه، وجه حقيقي سبحانه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو موصوف بذو الجلال والإكرام. قال أبو سعيد فإلى من ترفع الأعمال؟ يرد عليه. ثم قال والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا. صدق، حديث كثيرة جدا، قلت لك ألف دليل بل ألفان من طرق كثيرة من الكتاب والسنة والآثار والأقوال على كل الطبقات. شوف هذاك الذهبي عنده كتاب العلو عنده العرش، أحصى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه في من أثبت العلو، حتى ذكر الجن، ذكر المشركين، ذكر العرب في جاهليتها، كل الناس أثبتت العلو، ما في أحد خالف في هذا الباب. حتى متقدم الأشاعرة وهم جهمية كانوا لا يتظاهرون بإنكار العلو، بل كانوا يتظاهرون قل الله في السماء، هكذا يقول كلاب وغيره، قل الله في السماء، لا يتظاهرون بإنكار العلو، مع أن ذكرت لكم شرحت لكم مذهبهم في الاستواء أنه تحريف لا يسك أهل السنة يعني. طيب، ثم تكلم أيضا قال وظاهر القرآن وباطنه كله يدل على هذا، لا لبس فيه، هذا الشاهد ليس فيه لبس، قل لك جاء لبس في العلو كذا، ولا تأول إلا لمتأول جاحد، يعني التأويل إلا تأويل التكذيب، يكابر الحجة وهو يعلم أنها عليه. ثم ذكر من الطرق، وهذه أشارت إليها، من الطرق التي يثبت بها العلو الآيات التي جاءت في نزول القرآن، لأن النزول يكون من علو إلى سفل. الحمد لله الذي أنزل، فالإنزال دليل للعلو، أنزل على عبده الكتاب، وهذا يدل على العلو، لأن النزول يكون فوق إلى تحت كما أشار، وهذا من الطرق العظيمة يعني، والآيات كثيرة في هذا الباب سبحان الله. ثم قال لهم ويلكم إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام، يعني يقول نزلت الآية في كذا وكذا. ثم قال وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان. نعم، رد عليهم في هذا الباب. ثم ذكر أثر مالك رحمه الله المشهور من طريق جعفر بن عبد الله، وكان متكلم فيه، لكن وقل كان أهل الحديث ثقة. نعم، وهذا الأثر مشهور عن مالك رحمه الله، وهو أثر صحيح، وقد روي عن غير مالك عن شيخ ربيعة في معناه، وجاء حتى عن أم سلمة لكن لا يصح إسناده وضع. والشاهد قوله قال ويقاعد من قواعد الصفات الكيف غير معقول، يعني الكيف غير معقول أي أنه لا يعلم كنهه حقيقته، مع هو إثبات أنه في كيف، لكن بالنسبة لي أنا لا أعلمه، أفوض علمه إلى الله. واضح. والاستواء منه غير مجهول، في رواية قال معلوم، إذن الاستواء معلوم، يعني مفهوم المعنى، معنى استوى على وارتفع كما ذكرنا، فهو غير مجهول، معلوم المعنى، لكن كيف هذا المعنى فهو مجهول، لا نعلمه نحن، هو موجود لكن نحن لا نعلمه. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة التنقير، هذه قاعدة في الصفات، وأنا شرحتها من قبل في دروس التوحيد وفي الضرة وغيرها، أنه نفي التمثيل عند أهل السنة، لما تقول ليس كمثله شيء كما قال الله تعالى، قال الدارمي مراد المسلم، مسلم سني، إذا قال الله ليس كمثله شيء يعني هو أحسن الأشياء، ومراد الجهمي إذا قال الله ليس كمثله شيء يعني أنه لا شيء، إعدام الذات والصفات. جميل، هذا جيد، نحن نقول ليس كمثله شيء يعني أحسن الأشياء، فليس كاستواء الله استواء، هو كامل في استوائه، ليس كسمع الله سمع، ليس كبصر الله بصر، هذا المعنى يعني. وهو الكمال المطلق، فهذا لا يحاط به، كمال المطلق للصفة لا يحاط به، إنما يحاط ويعلم أصل الصفة، أصل الصفة يعلم، تدرك معناها بلسان العرب ولسان الشرع، يعني لغة الشرع، ها لغة الكتاب، وضع تدرك معنى استوى أنه على وارتفع سبحانه، فليس فوق الله شيء، ظاهر جل وعز، لكن كيف هو هذا الاستواء؟ الله سبحانه أعلم به، نقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. قال أبو سعيد وصدق مالك لا يعقل من منه كيف ولا يجهل منه الاستواء، حتى لا تقع في دين التفويض، تقول نفوض الكيف والمعنى، لا، هذا الدين المفوض الجهمية، وأنا شرحته من قبل، وفي صوتيات في القناة، قناة القطوف، ترجعوا لها تجدون صوتيات مفوضة شرحت فيها التفويض، وأن المفوضة جهمية بل شر من الجهمية، مذهب خبيث هذا، لأنه كلاهما لا يقر بالمعنى الظاهر المعلوم، ينفيه، تفقوا على أن الظاهر غير مراد، هذا يضع له معنى، يقول لك استوى استولى استوى كذا، وهذا يقول لا ندري معناه نفوضه، يعني يصير استوى مجهول المعنى. وهذا مسلك التجهيل، مسلك التجهيل هذا مسلك فلسفي قديم، هذا مسلك تأثر نفوض فيه بالفلسفة. طب كل البلاء رجع للفلسفة. يقول هؤلاء أن الأنبياء خاطبوا الناس بالمجهولات، يعني بأشياء هم لم يفهموها، قالوها ولم يفهموا. حتى الغزالي يميل إلى هذا، الزنديق يميل إلى هذا في مشكاة الأنوار، أن الأنبياء خاطبوا الناس بما هم لا يعلمونه، وأعوذ بالله، وهذا كذب. لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن كتابه يدرك معناه آياته، وإذا قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، دل على أن الكتاب يحاط بعلمه. ومن أدلة الرد التفويض من القرآن كل آيات التدبر، كل آيات التدبر هي رد عليهم، لأنه التدبر يكون في المعنى، فلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. واضح. كل آيات التفكر، كل الآيات التي جاء فيها الأمر بتدبر القرآن هي رد على المفوضة. كل الآثار التي فسر بها السلف رضوان الله عليهم القرآن رد على المفوضة، لأن السلف فسروا، إذن فهموا المعنى، فهموا المعنى. ولذلك لدرجة وضوح المعنى هذا، انتبه جيدا، لدرجة وضوح هذا المعنى في الصفات، مع أنه الاستواء كل الآيات التي ذكر فيها الاستواء غالبها مكية، بل المواضع اللي جاء فيها التنصيص على العرش كلها مكية، إلا موضع البقرة ثم استوى إلى السماء مدني. المواضع اللي جاء فيها الاستواء كلها نزلت في مكة، يعني يسمع فيها أبو جهل ويسمع فيها أبو لهب ويسمع فيها كل العرب المناوئين للقرآن يتربصون بكل شيء ينزل، لهم كيد ولهم مكر. ما ثبت عنهم أن جاء قال هذا استوى، كيف تقول استوى، هذا تشبيه، هذا كذا أو هذا. كانوا يعلمون أنه هذا كلام واضح من كلام العرب، علوه ارتفاعه واضح بين، وهم يقرون كما ذكرنا بفطرتهم وإن كانوا مشركين أن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء. طيب، قال والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. ثم قال رحمه الله فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب، يعني قطعنا من جزء، وإلا الباب كثير قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، يعني علم ظاهر متواتر. ثم قال قد روي في قبض الأرواح وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من السماء ما ذكر في قصة الإسراء والمعراج، أيضا هذا دليل، وسرد قصة إسراء والمعراج. وقد عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال حتى ظهرت لي مستوى، يقول ابن شهاب أخبر ابن حزم أبو بكر بن حزم أن ابن عباس وأبا حبة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج بهذا الشيء حتى ظهرت لي مستوى أسمع صريف الأقلام، سبحان الله، بعدين لسدرة المنتهى عند جنة المأوى، سبحان الله. وكذلك حديث إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وذكر أنهم يعرج بروحه، يعرج بروح العبد المؤمن، قال فيقول الله اكتب كتاب عبدي في عليين، العليين وقتادة والحسن البصري يقولون في قوله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين، العليون يمين العرش، عن يمين العرش كتابهم، وهذا يدل على العلو، واضح. بل جاء عند ابن ماجه حتى يعرج بها أي الروح إلى السماء التي فيها الله، يعني يعرجون به قال إلى السماء التي فيها الله، والحديث أيضا في المسند إلى السماء التي فيها الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى السماء التي فيها الله هكذا قال. نعم. وفي حديث المعراج قال فدنا الجبار وقال فأستأذن على ربي في داري كما في الصحيحين، هذا كله إثبات علوه سبحانه. قال أبو سعيد ففي قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، هذه أرواح الكفار والمنافقين، دلالة ظاهرة أن الله عز وجل فوق السماء، لأن أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين ولرفع أعمال من الله عز وجل، ولما سوى ذلك مما شاء الله تعالى، فإذا كان مع الميت العامل بنفسه في الأرض فإلى من يعرج بأرواح أعماله. نعم، هذا رد إلزام قوي له. ثم قال فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات وصدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي روينا عن هذه الروايات لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق سماواته، وإلا فليحتمل قرآنا غير هذا فإنه غير مؤمن بهذا. لا يجلس للدين، كذاب، هو يكذب بالاستواء والعلو، وهذه كلها حجج تدمغه. قال: ومما يحقق قولنا، يعني يؤكده ويبطل دعواهم، أي في قول أن الله في كل مكان، أنه لم يباين خلقه، احتجاب الله عز وجل من الخلق فوق السماوات العلا. باب الاحتجاب، باب الحجب، أو باب الاحتجاب. الحجاب هو الساتر في لغة العرب، حجابا مستورا، أي حجابا ساترا. هنا أقيم المفعول، اسم المفعول مقام اسم الفاعل، وهذا من المبالغة، والقليل هذا نظائره في القرآن. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب هو الساتر، الحاجز، وهذا دل على المباينة. وإثباته وعقيدتنا فيه أن الحجاب مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأنه حقيقي خلاف الجهمية. فإن الجهمية تقول لا يوجد حجاب، إنما الحجاب في العيون فقط، هي لا ترى، أعوذ بالله. وهذا من تحريفاتهم، كما ذكر ابن فورك الأشعري في المشكل، وذكره الرازي وغيره، وهذا من دين الجهمية. حتى أنه أثبت الدارمي هنا إنكارا للحجب، وفي النقد أيضا، وذكر ذلك خشيش بن أصرم، أن الجهمية الأولى كانت تنكر الحجب، وهذا من كفرهم، من أنكر الحجاب كفر، لأن الحجاب ذكر في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. كالعرش، من أنكره كفر، كذلك الحجاب من أنكره كفر، فهو حجاب من نور، كما جاء في الحديث: حجابه النور، حجابه النور، أو حجاب النوراني، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن بيننا وبين الله تبارك وتعالى حجب، أي بين الله وبين خلقه حجب. سيتعد هذه الحجب، يتكلم عليها السلف وأنواعها، هذه الحجب، وهي لعظمته سبحانه وتعالى، ويكشفها متى؟ لعباده المؤمنين في الجنة، يكشف الحجاب سبحانه، كما جاء في الحديث، حديث الرؤيا، حديث النبي ليلى عن صهيب، وفيه عند مسلم الصحيح: فيكشف الله الحجاب، أي عن وجهه، فيراه المؤمنون. وحين يراه المؤمنون، يتبنى باب في الرؤية، يراه المؤمنون رؤية حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم لا تضارون في رؤيته، لا يلحقكم ضرر ولا ضير، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحقكم ضيم، أي ظلم. فلله أبصارا ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. وأصدق من ذلك قوله تعالى: لا ترهقهم ذلة، لا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة. قال جماعة من السلف، قالوا: لأنها نظرت إلى الله، فلا وجوه لا يحق لا قتر ولا الذلة، الذلة اللي تكون في الوجوه، ولا القتر تلك الغبرة هي ضد النضرة، يعني التي تكون على الوجوه. وإذا قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، ناضرة من النضرة، من الجمال والبهاء والسرور الذي في القلوب، فظهر على الوجوه، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فهمت؟ إذن نظر الله سبحانه وتعالى أن الله يكشف الحجاب، إذن هذا الحجاب حقيقي ثابت، أنه في حجاب بيننا وبين الله تعالى. إذن النور، تبي جيدا، النور هذا من أسمائه تبارك وتعالى، ومن صفاته جل وعلا الذاتية النور. والجهمية الأولى لم تكن تنكر هذا الاسم، الجهمية الأولى الذين ناقشهم أحمد وعبد الله مبارك قبله كانوا يثبتون هذا الاسم، الجهمية المتأخرة تنكره والعياذ بالله، تنكر أن يكون من أسماء الله النور. الله اسمه نور ووصفه النور، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره. قال أبي بن كعب: فبدأ بنور نفسه، هذا نور الذات. والحجابه نور، حجابه نور سبحانه وتعالى، وهذا الحجاب مخلوق كما ذكرنا. طيب، قال رحمه الله، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وموسى عليه السلام سمع كلام الله مشافهة، أي بلا واسطة، كلم الله موسى تكليما يعني شافه، لكن كان من وراء حجاب. ولذلك موسى سأل النظر، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني أي في الدنيا بعيني رأسك. لماذا؟ لأنك من رأى الله في الدنيا في اليقظة قضى الله أن يموت، ما يصبر ما يطيق. وإذا قضى الله تعالى ألا يرى أحد في الدنيا في اليقظة، وقيد هذا في اليقظة خلاف لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، على الخلاف المعروف في المسألة هل رأى ربه أم لا. أما غير ذلك من المخلوقات فلم يرى أحد ربه في الدنيا في اليقظة. أما في المنام فيثبت أهل السنة والجماعة رؤية الله في المنام، وهي رؤية تختلف عن أحكام اليقظة، لا أحكامها ولا يعني تأتيه الصورة الحسنة على قدر الإيمان، وليس الذي يراه هو الله عز وجل، لأن أحكام الرؤى تختلف أحكام اليقظة. يوسف يقول صلى الله عليه وسلم، يقول يا أبي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم سجدا. ما معنى أنه رأى الشمس والقمر؟ يعني كان تأويلها أن الشمس والقمر يسجدون له، لا، وإنما كان تأويلها غير الذي في النوم، حقيقتها يعني أنه أبوه وأمه وإخوته وهكذا. هذه رؤية الله في المنام وهي ثابت عند أهل السنة والجماعة. وقال أبو بكر الصديق أفضل الرؤية أن ترى ربك أو ترى نبيك أو ترى والداك مات على الإسلام، هذه أفضل الرؤية. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه رؤية الأنبياء وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي وأتاني ربي في أحسن صورة، إلى غير ذلك من الآثار والأحاديث الواردة في الباب. وقال أبو زرعة رحمه الله أن من ينكر أثر قتادة عن إكرمة بن عباس في رؤية الله في المنام فهو معتزلي، ولذلك تنكره المعتزلة. أما رؤية الله في اليقظة من ادعاها لنفسه فهو كافر، كما قال البربهاري رحمه الله، اللي يدعيها كافر مكذب بالكتاب. قال تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول ربنا جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل، هنا تجلى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لعكرمة، تجلى بنور الذات يعني كشف الحجاب. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت عن أنس قال قدر هذا، وضع يده على خنصره فوق في الأنمنة، قدر هذا كشف الحجاب، يعني الجبل دك رأى جزءا يعني بعضا من ذلك النور، ويوصف الله بالبعض بالمناسبة، فيمس بعضه في الأثر، أثر داود عليه السلام. والله تعالى إذا عند الطبراني إذا أظهر بعضه للأرض تزلزلت، وإذا أظهر كله تدمدمت أو دكت أو نحو ذلك. فيوصف الله بها سبحانه وتعالى وبحمده. فبعض الذات قدر هذا، فلما تجلى ربه حقيقة ليس قدرته كما تقول الجهمية. وإذا هشام بن عمار هذا اللفظي تورط في اللفظ وتورط في تحريف صفة التجلي، قال في المنبر تجلى سبحان من تجلى إلى خلقه بخلقه أو بقدرته، يحرف أنه ليس تجلي حقيقي من صفة الأفعال. فقال أحمد هذا جهمي، من صلى خلفه فليعيد. صفة واحدة من صفات السمعية الفعلية أحمد هذا كم علي بالتجهم وأنه كافر مباشر لا يصلى خلفه. قال ربنا فلما تجلى ربه للجبل، يعني بعض الذات قدر الخنصر، ووضع كل رواة الحديث هذا حتى أن حميد الطويل لما قال لثابت كيف تفعل هذا يعني قدر الخنصر أنكر عليه، قال يقوله يرويه أنس ولا فعله أنا. قال معاذ بن معاذ أحد رواة الحديث يقول وددت أني سجنته شهري، يعني تعزيرا له لهذا الاستشكال، سبحان الله. المهم الشاهد فلما فالنور ذاتي رأى الجبل منه قدر الخنصر، قال ربنا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الله أكبر، وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. قالوا سبحانك تبت إليك أي من سؤال النظرة، وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد في الدنيا، يقول أبو العالية، إلا مات. ولذلك كما يقول نعيم بن حماد هذه العيون خلقت للفناء، فلذلك لم تؤهل لرؤية الله. يوم القيامة الله تعالى يخلق لأهل الجنة ويعطيهم من القوة لعيون من تلك العيون التي خلقها الله للبقاء للديمومة، يعني ليست للفناء، بها يستأهلون النظر فينظرون إلى الله ولا يحيطون به، لا يحيط أحد بذات الله ولا يحيط أحد بصفة الله، ولكن ينظرون إلى الله دون إحاطة. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، أي وإن رأته الأبصار لا تحيط به. هذا المعنى على تفسير ابن عباس، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالأبصار وإن رأت الله رب العالمين في الآخرة فهي لا تحيط به، لأنه هو يحيط بكل شيء سبحانه وبحمده. طيب، قال حدثنا علي بن مديني، حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكي الأنصاري ثم السلمي، قال سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري ثم السلمي، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قلت استشهد أبي، وعبد الله بن حرام في أحد رضي الله عنه، استشهد أبي وترك دينا عليه وعيالا، فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، أي مباشرة. وهذا قال يا عبدي تمنى علي أعطك. ونزل في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي أنبأنا هشيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال حدثنا مسروق قال بين أن أنا عند عائشة أم المؤمنين فقالت يا أبا عائشة، وذي كنية مسروق، كنا بأبي عائشة حبا في عائشة رضي الله عنها، حتى قال لولا أن تكون يعني لا قمت على عائشة مناحة، يعني بكى عليها كثيرا لما ماتت رضي الله عنها وارضاها. قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريح. وتلت لا تدركه الأبصار، لو فسرناها بمعنى لا تراه الأبصار أي في الدنيا، وليس كما تقول المعتزلة والجهمية لا تراه الأبصار مطلقا، لأن الذي لا تراه الأبصار مطلقا هو العدم، ولهذا لا مدح فيه، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي نوم وراء حجاب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى ذكر الحديث الشاهد فيه حجابه النور، وهذا فيه المباينة أن الله بين خلقه سبحانه وأنه على. وقال حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي أنبأنا أبو موسى إسحاق الفزاري عن سفيان وهو الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع، بنار وظلمة ونور وظلمة. وهذا الأثر مشهور، احتجاب الله تبارك وتعالى على خلقه وهذه أنواع الحجب، أنواع الحجب سبحان الله. وقد جاء أن تقريب 70,000 حجاب جاء في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي معنا، لكن أنواعها حجاب من نار، حجاب من نور، حجاب من ظلمة. طيب، وهذا الأثر الذي ذكره هنا أثر إسناده صحيح في عد الحجب، ميدار وظلمة ونور، إسناده صحيح، ورواه أيضا اللالكائي وزاد عليه وخلق أربعة أشياء بيده العرش وجنات عدن وآدم والقلم. نعم. طيب، ومن أدلة أيضا الحجب في القرآن قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة. نعم، هذه يأتي معنا إن شاء الله، هذه من أدلة أيضا الحجوب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة وهو التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أنبأنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن زرارة بن أوفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور لدنوت من أدناها لاحترقت. الله أكبر. قال أبو سعيد من يقدر قدر هذه الحجوب، من يقدرها يعني سبحان الله التي احتجب الجبار بها ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ففي هذا أيضا دليل أنه بائن من خلقه محتجب عنه. نعم أنه محتجب عنهم، لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب، وليس كما يقول هؤلاء الزائغة إنه معهم في كل مكان. هذا رد عليه في قضية مبينة. ولو كان كذلك مكان الحجب هناك معنى، لأنه هو الذي هو في لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من وراء؟ أعوذ بالله. فليس لقول الله عز وجل من وراء حجاب عند القوم مصداق، والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل أن الله عز وجل فوق عرشه، فوق السماوات على عرشه، بائن من خلقه. وقلت لكم أيضا عندك أثر رواه ابن جرير في التفسير، وابن أبي حاتم وغيرهم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص في تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام الملائكة، قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والماء والظلمة، فيصوت ذلك الماء والنور والظلمة صوتا تنخلع منه القلوب. وإذاك يقول أنه هذا من الحجاب من الحجب يعني الماء، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إذا لم يربط الله على قلب العبد فسمع خرير الماء، خرير يعني صوته، إذا سمع صوت الماء انخلع قلبه. سبحان الله، هو مخلوق من مخلوقاته، فكيف بالخالق الخلاق العظيم تبارك اسمه وتعالى سلطانه، ولا إله غيره ولا رب سواه. نعم، وذكر الحجب يعني كثير وكثير جدا، وجاء أيضا من كلام مجاهد رضي الله عنه وأرضاه في إثبات الحجب، وجاء أيضا عن محمد بن كعب القرظي، أيضا جاء عن محمد بن كعب القرظي، وجاء أيضا عن أبي بكر الهذلي، وجاء أيضا عن أبي بكر الهذلي البصري وسلمة بن عبد الله بن سلمة، جاء عن إثبات أيضا الحجب. نعم، وفي قوله تعالى في قصة موسى وقربناه نجية، قال مجاهد في تفسيرها بين السماء السابع وبين العرش 70,000 حجاب، حجاب النور وحجاب ظلمة، حجاب النور وحجاب ظلمة، فما زال موسى عليه السلام يقرب حتى كان بينه وبين حجاب واحد، يعني من وراء حجاب بقي حجاب واحد، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال ربي أرني أنظر إليك. سبحان الله. وقال مجاهد أيضا بين العرش وبين الملائكة 70 حجابا، حجاب من نار وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة، خرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وجاء عن وهب بن منبه نحو هذا المعنى أيضا في ذكر الحجب والحملة. كذلك أيضا جاء ذكر الحجب، هذا كله من التابعين، وقد جاء تحديث مرفوع في ذلك. وجاء أيضا عن ابن منبه في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي ما هي ما بين الأرض إلى العرش، إن كانت هذه يوم القيامة كما قال ابن عباس. طيب، هذا ما جاء في ذكر الحجب، وفي آثار كثيرة لكن يعني في إسنادها شيء من الكلام. و عبد الله بن سلام أيضا في أثر عنه في هذا الباب في قضية الحجب، وهو كما ذكرنا مجمع عليه بين السلف وثابت في القرآن. سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى نودي أن بورك من في النار ومن حولها، يقول حجاب العزة وحجاب الملك وحجاب السلطان وحجاب النار في تلك النار التي نودي منها، وحجاب النور وحجاب الغمام وحجاب الملك. وهذا رواه الطبري في التفسير، رواه الطبري في التفسير عن سعيد ابن جبير. طيب، هذا في باب الحجب، نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في المجلس القادم، نسأل الله تبارك وتعالى وعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.